عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث حديث عظيم، وقال بعض العلماء إنه ربع الإسلام لما اشتمل عليه من الأحكام وبيان ما يتعلق بالحلال والحرام من شرائع الإسلام، وقال بعض العلماء إنه ثلث الإسلام، ومنهم من يقول إنه ربع. قال الناظم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فقوله اتق الشبهات يشير إلى حديث، هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وعن أبيه. وهذا الحديث في الحقيقة من أعظم الأحاديث في دلالته على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أمور الحلال والحرام، سواء تعلقت بالمطعومات والمشروبات أو تعلقت بغيرها كالملبوسات أو غيرها من المعاملات التي تقع بين الناس. فأصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأصول، وبين الشرائع وبين الفضول، بين الشرائع الإلزامية والفضول أي ما زاد وفضل عن ذلك مما يفعله الإنسان تورعا لكن ليس بواجب عليه في الأصل. وجاءت عبارات الحديث كقواعد وأصول، وهذا من جوامع كلمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتجمع ما حل الله وحرم بهذه الطريقة العجيبة التي بيّنت في الجانبين، بجانب التشريع وجانب العمل والتطبيق ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه. وقد راعى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا التحذير والتخويف، ولن يسلك مسلم مسلك هذا الحديث فيتبع جميع ما جاء فيه إلا سلم له دينه واستقام له أمره. فمن طبق هذا الحديث فإنه من أسعد الناس في هذه الدنيا، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، من طبقه والتزمه فأحل حلال الله وحرم حرام الله وتوقف عند المشتبهات والأمور التي فيها لبس حتى يتبين له الحق فإنه في سلامة. ومن حرص كل الحرص على سلامة قلبه وصلاح فؤاده وصانه بإذن الله بتعاطي الأسباب عن كل ما يكون سببا في غوائه في حصول هلاكه وكذلك إن صلى الله العافية ضلاله، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. ونبه بعض العلماء أن هذا الحديث طبقه السلف الصالح رحمهم الله وساروا على ما فيه من الدلالات النبوية والإرشادات من المصطفى عليه الصلاة والسلام فسلم لهم دينه. وكثيرا ما كان يقع عند الإنسان الحرج والشك واللبس فكان يرجع إلى هذه السنة فيستقيم له أمره. يقول المصنف رحمه الله عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما وصحبة النعمان مثبتة في قول المحققين من أهل العلم رحمهم الله، وقد بلغ سن التمييز، وقيل إنه كانت له 8 سنوات يفهم فيها الخطاب ويحسن فيها الجواب، وخاصة وأنه هنا أشار إلى أذنه أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالمحققون على صحبته رضي الله عنه هو وأبوه. وقوله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بأصبعي إلى أذنيه، أنه سمعه بأذنيه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا مما ينبه فيه أن الصحابي تارة يسمع بواسطة، يروي بواسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن سماعه مباشرا، وتارة يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيّن أنه سمع مباشرة فنفى الواسطة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أي بأذني. وفيه دليل على أنه يجوز لمن يحدث بالعلم ويبين العلم أن يشير وينبه على ما يزيد من الثقة في كلامه وفيما يبين من شرع ربه، خاصة إذا كان على علم وعلى بصيرة وعلى نور من الله في إتقانه لذلك العلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. إن الحلال بين وإن الحرام بين. إن الحلال بين وإن الحرام بين بصيغة التوكيد، وكان بالإمكان أن يقول عليه الصلاة والسلام الحرام بين الحلال بين والحرام بين، لكن حينما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين فهذا يأتي على طريق لسببين: إما أن يكون بسبب شك السامع، وإما أن يكون بسبب عظم الأمر الذي يتحدث عنها المتكلم. فلما كان هذا الأمر وهو تحليل ما أحل الله وبيان حرمة ما حرم الله أمر عظيم في الدين، لأن الدين يقوم على أصلين تجمعهما قاعدة واحدة، وهي قاعدة الطاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والأصلان اللذان تنبني عليهما طاعة الله ورسوله قائمة على فعل الأوامر وترك النواهي. وهنا حينما يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فإنه متعلق باتباع الأوامر وترك النواهي، لأن الله أمرنا باتباع والأخذ بما أحل، ونهانا وزجرنا عن كل ما حرم، فمن فعل هذا فقد أطاع الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ومن خالف هذا سواء في الأوامر، من الناس من يخالف في الأوامر ويطيع في النواهي ويكون التقصير عنده في الأوامر ولا يكون عنده تقصير في النواهي، فتجده لا يفعل المحرمات لكنه يضيع الصلوات، لكنه يمتنع من أداء الزكاة يبخل. وأما بقية النواهي والزواجر ينزجر وينكف عنها، ومنهم من هو بالعكس فيفعل الأوامر ويطيعها ويمتثلها ويؤديها، ولكنه يفتن والعياذ بالله في النواهي. والذي يفتن في النواهي يفتن بها على سواء كانت المنهيات من الأمور التي لا تصل إلى الكبائر أو كانت من الكبائر. ومن قصر في المنهيات وتساهل في المنهيات ولو لم تصل إلى الكبائر فإن هذا يقوده إلى التساهل في الكبائر والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيّن ما تقوم عليه طاعة الله ورسوله في حلاله وحرامه الذي هو أذن الله به والذي حرمه الله، فبين أن هذا الذي أمرنا بالسمع والطاعة فيه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الحلال والحرام أنه بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين، يقال بان الشيء إذا اتضح، وبان الصبح إذا اتضح ضوءه، وبان النهار كذلك. والبيان في أحكام الله وشرعه ودينه واضحة وجلية في النصوص الكتاب والسنة، ولذلك لن يخرج أحد من هذه الدنيا إلا وقد أقام الله عليه الحجة. ونصوص الكتاب والسنة من فضل الله عز وجل ومنه وكرمه في التحليل والتحريم واضحة. فهناك ما أحل الله من المأكولات والمشروبات المباحة، هذه واضحة بينة، وهناك محرمات نهى الله عز وجل وحرمها هي واضحة بينة. مثل هذين النوعين الواضحين اللذين ليس فيهما لبس، لا يسع المسلم إلا أن يفعل ما أحل الله له ويكتفي بحلال الله ويجتنب ما حرم الله عليه. لكن الإشكال في النوع الثالث وهو المشتبه، فبين عليه الصلاة والسلام أن الحلال البين، أحل الله البيع وحل البيع واضح بين، شخص يبيع مالا يملكه إلى شخص آخر بمال حلال مباح يملكه بإيجاب وقبول، والشيء الذي يباع مأذون به شرعا كسيارته ودابته وأرضه ومزرعته، هذا حلال بين، ما أحد يأتينا ويقول إن البيع حرام، إن الله يقول وأحل الله البيع، فهذا حلال بين ليس فيه لبس. وكذلك لو باع منفعة داره فأجر عمارته أو أجر فلته فإن الإجارة من العقود الجائزة الواضحة، يؤجر نفسه حتى في اليومية ليعمل ويأخذ الرزق الحلال، لا أحد يقول إن هذا حرام، الإجارة واضحة بينة أنها حلال ومباحة ما دامت في شيء مباح وبأجل معلوم وبقدر معلوم، ليس فيها غرر وليس فيها ما نهى الله عنه ورسوله، هذا من الحلال البين. فإذا عندنا ما هو حلال بين. لو سألك إنسان عن الماء ما حكم، تقول يا أخي هذا حل شربه والانتفاع به أمر قطعي ليس فيه أي غبار أو لبس، واضح بين. ولو سألك عن مأكولات مثل طعامه في الفواكه والخضروات المعروفة، تقول هذا حلال بين وحله واضح ومعلوم. إذن حلال الله بين وحرامه بين. حرامه البين كالشرك والعياذ بالله وهو رأس المعصية وأساس البلاء كله، وليس هناك ذنب أعظم منه، فحرمته أوضح من أوضح الواضحات، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، وأن يصرف حق الله للمخلوق، هذا تحريمه أوضح من الشمس رابعة النهار، ولذلك وصفه الله بكونه ظلما، لأنه وضع للشيء في غير موضعه تدركه الفطرة السليمة أن هذا لا يمكن أن يستقيم، أن الله يخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر سواه، فهو سبحانه المستحق لأن يوحد في ألوهيته، فلا يدعى غيره ولا يستجار بغيره ولا يعظم أحد بتعظيم الله عز وجل مهما كان ذلك من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيره. القتل حرام بين واضح، حرمة بينة، ما يأتي واحد ويقول قتل حلال، نقول يا أخي تحريم القتل في الإسلام أوضح من الشمس في رابعة النهار، ويعرفه الصغير قبل الكبير من وضوحه. إذن عندنا حرام بين الزنا والعياذ بالله ونحوه من الفواحش والمحرمات، هذا حرام بين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإسلام عموما أن فيه حلال بين، أن فيه حلالا بينا، وأن فيه حراما بينا، سب الناس شتم الناس تتبع عورات المسلمين، الغيبة النميمة الإيقاع بين الناس، التحريش بينهم هذا من الحرام البين، ما يستطيع أحد أن يأتي ويحاول أن يجعل هذا الحرام حلالا، ولذلك لا يقبل منه حتى عامة المسلمين. فهناك محرمات في الشريعة واضحة بينة، فأصبح المسلم على هذين الأصلين، أن حلال الله في أكثره وأغلبه في وصفه وذات في عينه ووصفه بين، محرم في عينه ووصفه بين، والحلال في عينه ووصفه بين ليس فيه لبس.